أتمنى الترديد معي حتى تكون يتعود اللسان على نطق الأحرف بالشكل الصحيح. A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Z. أتمنى من الجميع أنه ردد معي اللي هي الأحرف.